السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 41 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز إخراجها أي الزكاة إلا بنية من مكلف، لحديث إنما الأعمال بالنيات، والأولى قرن النية بدفع، وله تقديمها بزمن يسير كصلاة. ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية من مكلف، والأولى أن تكون النية مقارنة للدفع، لدفع الزكاة. فعندما تسلم الزكاة وتناولها للفقير تنوي أنها زكاة، هذا هو الذي ينوي. لكن يجوز لك تقديمها بزمن يسير، كما لو نويت أنها زكاة وأعطيت ولدك أو أخوك في العطف لان هذه، وأنت ناوي أنها زكاة وأعطيها، فتقديم النية قبل العطاء لا بأس به إذا كان زمن يسير، كتقديم النية بزمن يسير على الصلاة، فهذا كله لا بأس به. أما لو أخرجها بلا نية فهي لا تجي. فمثلا جاءك إنسان يشحنك، أعطيته مثلا 100 ريال ولا خطر ببالك إن زكاة، يوم استلمها وقضها راح بنوي زكاة، نقول لك لا، هل أنت نويتها عند الدفع؟ قلت لا والله ما نويتها، طيب ناشر من الزكاة، إنما أعطيت إياه بناء على طلبه وحاجته، ولا لكن أنا بنوي، يقول لك لا ما تجيك زكاة، بل هذه صدقة تطوع لتخلف النية. كذلك مثلا هؤلاء الذين يسألون في المسجد، وتعطي مثلا السائل وأنت في المسجد، إن كان أنك نويت أنهم الزكاة حال الدفع في تجيك، عندما يقوم الفقير ويشحد وتبدأ لكيسر إن نويت أنها من الزكاة حال الدفع تجيك، فإذا ما خطر ببالك زكاة ولا نويت شيء، ثم بعد أقول ما استلمها نويت أنها زكاة، أقول لك لا راح يتمعني، بل هي صدقة تطوع. كذلك أيضا الزكاة، لو أن الإمام ألزمك مثلا بمبلغ من المال يبي يأخذ منك بالقوة، مثل ما يشمم الأول الجهاد، يشمون الجهاد، أو مثلا جمرك الآن جيت أم مالك وقالوا ما يمكن تدخل حتى تسلم من جمرك، قلت يا جماعة ما يجوز جمرك، قالوا لا سلم ولا أرجع مالك، سلمت الجمرك نويت أن من الزكاة فتجي. ما خذ القهرة يا شيخ، ما برادة يأخذ قهرة. نعم، هم من أصناف الثمانية. إيش؟ هم من أصناف الثمانية. لا أخذ لي ما من أصناف جمرة، بعد ما أخذ لا بروزي غير داخل. ها؟ وغير داخل. غير إيش؟ أقول غير داخل. شو هي؟ هي الزكاة. وش السبب؟ يقول لك هذا مثلا نويت أنها زكاة، وبناء على أن الجمرة طلب من الإمام، والإمام إذا طلب الزكاة تدفع إليه، بس ما طلبها على أنها زكاة. ها؟ ما طلبها على أنها زكاة، يقول لي بالنية نيتي، نيتي نيتي أنا. يقولنا نقرأ الآن في يقول: ولا يجوز إخراجها إلا بنية من جهة الدافع لا من جهة المدفوعة إليه. أولا ها؟ إيه وش يقول؟ ما كنت من الطهرة يعني بخيار. يقول الشيخ تقييدين، يقول إنها تجي ما دام إنه نوى أنها زكاة، والمسؤول عن النية واللي هي من قبله وأخذها من الإمام يعني فإذا نولها من الزكاة تجي. هذا رأيي. وما نول بعد ما جزم بأخذها؟ نعم. لما جزم ما نول نعم لا سواء قبل ولا ما دام نبيذ فلا جاي من المخاش بيسلم قلب الغياء قبل يصل على تعليلك يجي ولا سؤال الشيخ تبيدين يرى هذا أما الجموع يقول ما يجي لأنه شبه ما خدت من قشرا. نعم. وله تقديمها بزمن يسير كصلاة فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ونحو ذلك، وإذا أخذت منه قهرا أجزأت ظاهرة، وإن تعذر وصول إلى المالك لحبس أو نحوه فأخذها الإمام أو نائبه أجزأت ظاهرا وباطنا. وإذا أخذت الزكاة من المالك قهرا فإنها تجزي ظاهرا، يعني امتنعت من تسليم الزكاة وأخذناها منك بالقوة لوجوبها عليك في تجزيك ظاهرة، أما الباطن هذا فيما بينك وبين الله لا تجزيك. وش معنى ظاهرة؟ يعني ما نكلفك أنك تخرج الزكاة الثانية. فمثلا امتنعت من تسليم الزكاة أخذتها منك الحكومة بالقوة قهرا، ثم تحسست مثلا أو قلت له والله ما نويت، قلنا تجزي عنك ظاهر، أما فيما بينك وبين الله فأنت عارف مالك الحال، أما كونك بتغضب ما ذاني لا. لكن لو نوى يا شيخ بعد ما أخذت منه في هالحالة دي خلاص أخذت ما يلزم زكاة ثانية تبرأ ذمته؟ نعم. ما تلزمه زكاة ثانية تبرأ ذمته فيما بينه وبين الله؟ لا فيما بينه وبين الله لا ينبغي الحال، أما بالظاهر ما يكلم. نعم. فيما بينه وبين الله تلزمه؟ تلزمه يعني ما له شيء أخذت من ذو القهر. أما لو كان المالك محبوس مسجون وأخذها الإمام أو نائب كالعامل أجزأته ظاهرا وباطنا، لأن حكم حينئذ حكم الصغير المغلوب على أمره، بل هو ممنوع من التصرف في ماله لوجود المانع وهو السجن. فإذا كان مسجون وأخذت الزكاة من إبله ولا غنمه ولا فهي تجزي ظاهرا وباطنا وإلا منه، لأن قد يكون ما علم بالكلية. والأفضل أن يفرقها بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها. والأفضل أن المالك يفرق الزكاة بنفسه حتى يتيقن أنها وصلت إلى مستحقها. فإذا كان عندك زكاة الأفضل أنك أنت الذي تتولى تسليمها للفقراء من يدك إليهم، هذا هو الأفضل حتى تكون مطمئن ومتيقن بوصول الزكاة إليهم، وإن وكت من يدفعها إليهم فيأتينا. وله دفعها إلى الساعي. وله دفعها إلى الساعي، أي يجوز لك أن تدفعها إلى الساعي الذي جاء لقبض الزكوات. نعم. ويسن إظهارها. ويسن إظهارها سلامة من التهمة وليقتدي به غيره. يعني إذا كان عندك زكاة قلنا أن الأفضل أنك تفرقها أنت بنفسك، وينبغي أنك تخرجها علنا قدام الناس، ما تخليها سر، لأنها ركن والزكاة واجبة حينئذ إخراجها واجب عليك. فإذا أخرجتها علنا والناس يرون يعلمون، أولا سلمت من التهم، وثانيا غيرك يقتدي بك ما دام أنهم رأوك تخرج زكاتك علنا فالناس يقتدون بك. ولهذا قال بعض العلماء إن الصدقة علنا قد تكون أفضل منها سرا إذا سلم من الرياء، وهو أنه يقتدي به غير يخرج نيته لله من أجل أن الناس يقتدون بك. إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، وإن تخوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لكن صدقة العلانية مع إخلاص النية أفضل منها سرا لأجل أن الغير يقتدي. فكذلك إخراج الزكاة كونها علن والناس يرون هذا هو الأفضل بعدا لك أنت عن تهم الناس ولأجل أن يقتدي بك غيرك. وأن يقول عند دفعها هو أي مؤديها وآخذها ما ورد فيقول دافعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. ويقول آخذها: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. وإن كان كذلك ويقول عند دفع الزكاة ما ورد: اللهم اجعلها مغنما، تقول أنت، ولا تجعلها مغرما. معنى اللهم اجعلها مغنما يعني غنيمة، وهي الزيادة في الأجر والخير. تسأل الله بأن يجعل زكاتك هذه زيادة لك في الغنيمة والخير والنماء. ولا تجعلها مغرما، المغرم هو المقابل للغنيمة وهو النقص، كما يقال فلان غارم. الغارم بمعنى الضامن، يكون نقص عليه ونقص في ماله، يعني ولا تجعلها مغرما. والآخر يقول: آجرك الله فيما أنفقت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وإن وكل مسلما ثقة جاز. وإن وكل مسلما ثقة في إخراج الزكاة جاز، كما لو وكلت مسلم ثقة، أعطيت مثلا 1000 ريال، قلت: يا أخي جزاك الله خيرا، مع الناس أنا موكلك، سلمها لأصحابها الفقراء، جاز، ما في مانع إذا كان مسلم وثقة. أما لو سلمتها لغير مسلم ككافر فهذا لا، أو غير ثقة ربما أكلها فهذا لا، لا يجوز. نعم. وأجزأت نية موكل مع قرب وإلا نوى، وإلا نوى موكل. نعم. وأجزأت نية موكل مع قرب، مثلا أعطيت هذا 1000 ريال هذا المسلم اتفاق تأخي وجهها، وأنت ناوي أنها زكاة، إن أخرجها في الحال ولو ما درى أنها زكاة أجزأك. أما إذا كان منقذ الآن لابد أنك تخبره من أجل أن ينوي حال الدفع أنها زكاتك أنت، لابد أن ينوي الموكل أنها زكاته. أما إذا كان يسلمها عن قرب فنية الموكل تكفي. نعم شيخ. إذا كان الموكل أراد أجر على أمينها، هل يجب أن يزكاته؟ لا لا ما يجب. ليش؟ يعني يكون غدا من زكاة؟ لا ما يجب يعطيني الزكاة، لأن مؤن إيصالها إلى الفقير كل على المالك. فمثلا لو كان عند مزارع عندك 1000 صاعش، تقول أبا جيب أبا حملها أعطيها الفقراء وبحسب الأجرة من الزكاة، تقول له من مالك، ما لأن في ذمك حتى تسلمها للفقير، فما تحتاجه أجرة كيل عليك وأجرة شيل السيارة عليك، الفقير ما له إلا يستلم زكاتك إذا يقبل، فقط يقبلها كاملة. ومعونتها وما تحتاج هي عليك من مالك لا من الزكاة. فلهذا قالوا مؤونة عداد ومؤونة كيان ومؤونة إجرة نقل كلها على المزكي، لا على الفقير ولا على نفس الزكاة. وإلا نوى موكل عند دفع لوكيل ووكيل عند دفع لفقير. وإذا كان ممسل مقر ينوي الموكل، أنا أنوي مثلا أن أعطيك زكاة، وأنت تنوي أيضا حينما تسلمها للفقير، أنا أخبرك تكالى 1000 ريال ترى زكاة أطلع من تقبل، نويت، فأنت عندما تسلمها بالنيابة عني تنوي أنها زكاة. نعم. ومن علم أهلية آخذ كره إعلامه بها ومع عدم عادته لا يجزئه الدفع له إلا إن أعلمه. ومع علمه بأهلية الآخر يكفي، لا تخبر بأنها زكاة. فمثلا قلنا أنك تنوي أنها زكاة، أو أعطيتها مسلم ثقة يوزعها عنك ونويت أنها زكاة، وهذا الوكيل كذا مثلا أنت وكيل لي، إن كان اللي بتسلم هذا تعرف أنه فقير لا تقول له تراها زكاة، لأن في كسر لقلبه، في شيء من المهانة، أن تنوي أنها زكاة ويكفي. أما إذا كنت تعرف مين عادت يا أخي وتعرف ان الغالب انه يعني ان انت جاهل بهذا فهذا لا بد تخبره. تقول يا اخي تراها زكاة، هذا اذا كان انت ما تعرف فقره. اما ان كنت تعرف ان اعطيه او شيء وتنوي يكفي، لانك اذا اخبرته انكسر قلبه وذل وجهه واستحيا وراى انها منقصه، فلا ينبغي ان تدخل عليه زياده نقص وزياده شيء من المهانه والحزن. اما اذا كان مي بالعاده يا اخي او انك جاهل به ما تدري غني، هذا لا بد تخبره. تقول ترى زكاة إن كنت غني، ترى ما تنبغي لك ما تحل، وإذا كنت فقير اشتري. لا، والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من بلد المال، لأنه في حكم بلد واحد. والأفضل إخراج زكاة المال على فقراء البلد، فإذا كان مالك في الرياض فالأفضل أنك تخرج زكاة مالك على فقراء الرياض، ولا بأس بإعطائها الفقراء القرى المجاورين للرياض الذين بلادهم دون مسافة قصر، هذا لا مانع، هذا عندهم. أما نقلها إلى بلد بعيدة تبعد عن الرياض مثلا يومين، تبعد عن محل بلد المال يومين، كما لو أخذت مبلغا تريد أن توزعه على فقراء مكة من هنا والمال هنا، فهذا عندهم لا يجزي، ويأتي بيان قريبا. نعم. ولا يجوز نقلها مطلقا إلى ما تقصر فيه الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولا يجوز نقلها، أي نقل الزكاة، إلى ما تقصر به الصلاة، يعني تريد أن تنقل زكاتك إلى بلد تبعد عن هذا المحل مسافة يومين، هذا لا يجوز عندهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه اليمن: فإن مطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وجه الدلالة وترد على فقرائهم، فالضمير يعود على البلد الذي فيه الأغنياء فيه المال، قالوا هذا يدل على أنه لا يجوز نقلها، وما كان دون مسافة قصر حكم البلد الواحدة. أما القول الثاني لا بأس بنقلها للمصلحة، إذا كنت أريد نقلها إلى بلد أكثر حاجة وأشد، أو أحد من أقارب فقير ومحتاج أشد حاجة، فهذا لا بأس، هذا هو القول الثاني، وهذا هو الذي عليه العمل، أنه يجوز نقل الزكاة إلى بلد أخرى إذا اقتضت المصلحة ذلك، إما لشدة حاجة أهل تلك البلدة المنقولة إليهم تلك الزكاة، أو أنهم أيضا أقارب وذوي رحم وهم مساوون في الحاجة أهل بلدك فهم أحق. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني وهو جواز نقل الزكاة إلى بلد أخرى للمصلحة، واختاره إمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو اختيار الإمام البخاري في صحيحه، جواز نقل الزكاة إلى بلد أخرى وإن كانت بعيدة للمصلحة. واستدلوا على هذا بأن زكاة اليمن كانت تأتي إلى المدينة، وإن كان قالوا أنها جزية من كل حال من دينار ومن عدلها، لكن نقل الجزية وغير الجزية، والرسول كان يبعث السعاة إلى البادية وهم يبعدون عن المدينة مسافات، ومع هذا يأتون بها إلى المدينة وتوزع على الفقراء. والحديث تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ليس فيه دلالة على عدم جواز نقلها أو إعطائها فقراء غير تلك البلدة، ما بما يدل، إنما هذا بيان مصرف الزكاة للفقراء. نعم. بخلاف نذر وكفارة ووصية مطلقة، بخلاف نذر مطلق وكفارة ووصية مطلقة، فهذه عندهم يجوز نقلها. لو قلت إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بألف ريال مثلا، أو نحط كذا فلله علي أن أذبح شاة، ما في مانع عندهم لو ذبحتها في مكة ولا في قصين ولا في شديد ولا في أي جهة وإن كانت بعيدة. وكذلك النذر تصدق به على فقراء بلاد بعيدة، فهذا كله لا بأس عندهم. أو أن والدك أوصى يعطون الفقراء من ثلثي يوزع عليهم 100,000 ريال وزعوها على الفقراء، يجوز لك أن توزعها على فقراء بلدك وبلد الموصي أو فقراء بلاد أخرى يريد نقلها، وهذا كل عدم جواز النقل مخصوص بالزكاة. فإن فعل أي نقلها إلى مسافة قصر أجزأت لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ من عهدته ويأتم، إلا أن يكون المال في بلد أو مكان لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه لأنهم أولى. فإن نقلها عندهم يقول لا يجوز النقل، نقل الزكاة إلا ما تكسر به الصلاة، لكن لو فعل قالوا أجزأت، إنما يأثم فقط وإلا لا يطالب بإعادتها لأنه قد أوصلها مستحقها، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. نعم. وعليه مؤونة نقل ودفع وكيل ووزن. هذا ما شاء الله. وعليه مؤونة نقل وكيل وعد ووزن عليك أنت، فما تحتاجه السيارة من أجرة أنت بيزر تستأجر وتجيب حتى تسلم على البقية، والكائنات إذا كان يحتاج إلى أجرة أنت اللي تجيب وتواجه يسير، فالبقية ما عليه شيء ولا تأخذها من الزكاة بل من مالك أنت الخاص، لأنك أنت المخاطب بتسليمها للفقراء. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلا يحصل إيتاء الزكاة إلا بتسليمها للفقراء، وما يترتب على ذلك هو داخل في الإيتاء، والإيتاء أنت المطالب به فيكون المعون عليك. نعم. أحسن عليك. ألا يقال إن اليمن فيها عدة بلدان، فيكون مثلا من يكون بلد في الجنوب وبلد في الشمال بينهم مسافة قصر، فيعمم الحديث أنه يمكن أن يأخذ زكاة الشمال ويضعها في الجنوب. لا، هم يقولون لا، ما يشمل هذا لأنهم تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فضمير الفقراء يعود على ضمير الأغنياء يفيد الاختصاص، فتؤخذ من أغنيائهم يعني مثلا هذا المكان، فترد على فقرائهم هذا المكان، بناء على أن الهاء الضمير الأغنياء هو نفسه عاد عليه الضمير الموجود في الفقراء، ما في ما يدل على أن تفرق بين الأمرين، وإن كبر المرة يفرقون بالنسبة إلى الدين، إذا كان عايزين أن الدين يمنع وجوب الزكاة، بعض يقول هذا خاص بالأموال الباطنة قال رحمه الله تعالى فإن كان المالك في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلده أي بلد به المال كل الحول أو أكثره دون ما نقص عن ذلك، لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب أو ما قاربه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وإن كان المالك في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في البلد الذي فيه المال إذا كان كل الحول أو أكثر الحول وهو في هذه البلد. معنى لو كنت أنت هنا ولك أموال في جدة مثلا أو في مصر أو في أمريكا، أموالك في أمريكا أكثر السنة، فإن زكاة مالك تخرجه على المسلمين في أمريكا لا في بلدك الذي أنت فيه، كما نعرف كما وكما سيأتي في الباب بعده أن الزكاة لا يجوز دفعها إلا لمسلم، فدفعها لغير المسلم لا يجوز بكل حال. لكن لو كان مالك هناك في أمريكا مثلا بالتجارة فالزكاة عندهم توزع على فقراء المسلمين الذي البلد فيه، لا في البلد الذي أنت مقيم فيه. وقيل العبرة بالبلد الذي تم الحول فيه، فإذا كان الحول تم يعني تم الحول والمال هنا، وإن كان أكثر هناك أكثر المدة هناك، يعني يكون مالك مثلا 10 أشهر كله في أمريكا وفي شهرين الأخيرين جاء إلى هنا، فالمذهب أنك ترسل زكاتك إلى أمريكا. والقول الآخر لا، في المحل الذي حال عليه الحول ووجبت الزكاة والمال فيه. هذا كله بناء على قولهم. وقد سبق لك أن قلنا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد للمصلحة، إذا كان هناك أشد حاجة للفقراء، أو لك أقارب ولو رحم وهم محتاجون فلا مانع، فنقلها من هناك إلى هنا لغرض صحيح ومصلحة بينة، على القول الصحيح أنه لا بأس به. وإنما هذا تفريع على كلام القائلين بعدم جواز نقل الزكاة. نعم. وإذا دفعت الزكاة غير مسلم مثل بعض المجاهدين الفلسطينيين إذا كانوا مسيحيين أو جهمية أو عباد قبور، فهل يجوز دفع الزكاة إليهم وهم أناس يعبدون القبور يذبحون لها؟ نقول لك لا، ما حتى ولو كانوا يجاهدون ولو كانوا يتسمون بالإسلام، إذا كان وجد ما يقتضي خروجهم به عن الإسلام كمن يذبح للقبور ويطلب المدد من القبور، وإن كان يصلي ويصوم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم. وأخرج فطرته في بلد هو فيه وإن لم يكن له به مال، لأن الفطرة إنما تتعلق بالبدن كما تقدم. وأما الفطرة فيخرجها في المحل الذي البدن فيه لتعلقها بالبدن نفسه لا بالمال. وكما تقدم، كما لو كانت إقامتك هنا دائما وسافرت إلى مكة للعمرة في اليوم 29 أو في اليوم 28 مثلا، فعندهم لا بد أن فطرك تخرجها بمكة في المحل الذي وجبت عليك فيه الفطرة وأنت فيه مقيم به، ولو كانت إقامتك يوم أو يومين لعادة، وذلك لتعلق الفطرة بالبدن. ومثل أيضا من كنت تمون، فإذا كنت أنت صاحب عائلة وأنت الذي تنفق عليهم عيالك وزوجتك ومن تحت يدك، فتخرج فطرتهم في البلد الذي أنت فيه، ليست في البلد الذي هو فيه كأن يكونوا مقيمين في الرياض، لكن أنت المنفق عليهم وأنت الآن في مكة، فتخرج فطرتك وفطرتهم تابعة لك في مكة لتعلقها ببدنك أنت. هذا هو المذهب. والقول الثاني إذا وكلته وعمدته فلا مانع إن شاء الله. نعم. في الفطرة إذا ما وجد أحد مثلا يأخذ الحب، هل يجوز أن نستعمال كما واحد في أمريكا وأوروبا كلهم ما يجدون أحد يأخذ؟ لا يبقى يجب، ما أظن الله إلى هالدرجة، إنما يجب من يأخذ رش ولا يأخذ مبيع. ولو فرض أنه ما وجد من يأخذ هذا المال مو فقير، يعني يبي قروش ولا بغي قروش، عدم انه بغي قروش يبي قروش حطه في دخان ملاعب، يعني تنقل الى بلد اخر تنقل لما نقل دارش منه. يا كان مثلا البلد فيها مشتغلين يبعث الى بلد اخر ولو تاخر عن وقت بعيد ينبغي ان عاد يحتاط، لكن لو تاخر يعني إذا كان تأخر لي بلد لعدم وجوده. نعم. أصلا ما يأتي أحد يأخره، ما يوكل أحد في بلده ولا يسافر منه إلا بلد يوكل أحد. نعم يجوز. نعم. يجوز الأرز يجوز. نعم، لأنه غالب قوت البلد وأحسن الأرزي ويجب على الإمام بعث السعاة قرب زمن الوضوء لقبض زكاة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمار لفعله عليه الصلاة والسلام وفعل خلفائه رضي الله عنهم بعده. ويجب على الإمام أن يبعث السعاة للنواحي لقبض زكاة الأموال الظاهرة كالزروع والثمار والمواشي، فعلى الإمام أن يبعث ناس يقبضون زكاة الناس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما هو فعل الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، فيحرم على الإمام أن يهمل الناس ويتركهم وشأنهم بزكاتهم، بل عليه أن يبعث السعاة، لأنه ليس كل واحد يريد أن يخرج زكاته، ففيهم التقي وفيهم غير التقي، وهذا ركن وحق للفقراء، فعلى الإمام أن يبعث من يقبض الزكاة ثم توزع على مستحقيها، هذا هو المتعين. لكن مثل ما هو الآن، ما أدري أقول الآن الخبر الماضي، إذا كان مثلا أخذ القيمة على رأي الشيخ وعلى مثلا أبي حنيفة، إلا أن القيمة أقل، كأن يكون مثلا الشاة الآن 300-400 ريال، والحكومة قررت أن قيمة الشاة 70 ريال، ما نشم شكرا، وجاءك العامل قال عطنا زكاة غنمك 70 ريال، عليك شاة سلم 70 ريال، معلومة الشاة تسوى 500-400، وأنزل شاة من الردي ما بحدة ولا 200، فهل هذا مجزي؟ شروط ما ينزل هذا عدم أمر الإمام، أمر الإمام أمر الرسول تقدم على أمر الإمام نحن عليه ما تبرد منه. أي نعم ما تجد، على صاحب المال أن يؤدي القيمة الكاملة ويخرج البقية، إما يعطيها العامل تدي زكاة الدخل. زكاة إيش؟ زكاة الدخل. ايش طيب يا شيخ، لو الانسان اذا جاءوا يطلبون منه ما بين لهم كل ماله واعطاهم جزء منه، لان فيه مثل اذا تولاها بنفسه يبحث عن انسان لا متستر وغير متستر، انسان الباطن طيب الباطن يجوز اذا كان بيأديها نعم وبيحرص في ايصالها الى مستحقيها. الإمام غني يأخذ الزكاة منهم وما ما يجي يأخذها، يأخذها يوزعها على الفقراء كنائب المسلمين، مو بيأكلها. معناه أن الإمام يبعث السؤال، فإذا جاءت الزكاة قبضت عمد أناس يستلمونها ويوزعونها على الفقراء، كما هو الآن موجود الآن في مقاصة الحبوب والثمار، يخرج العمال للقصيم وللخارج وللحوطة وللسليم وللأفلاج والوادي، فإذا خرصوا الزروع جعلوا في قوائم وبعثوا للقاضي أو الهيئة في الوادي مثلا يستلمونها ممن هي بيده ويوزعونها على فقراء، حكومة يدفع لها شيء وما تدفع غني التاقي. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، لما روى أبو عبيد في الأموال بإسناده عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها، وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب لا عما يستفيده. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب خروج من الفعل، لأن بعض العلماء لا يجوز. معنى لو كان عندك مال مثلا عندك 100,000 ريال وفيها 2,500 الزكاة ربع العشر، قلت أبخرج الآن 5,000 في هذا الفقير من 100,000 زكاة 1,401 وزكاة 1402 المزيدة ما لم يكن شيء. أبأجلها الآن نظرا إلى حاجة هذا الفقير بيتزوج ولا عندش، فأنا بعطي زكاتي 20 وزكاة المزيدة. نقول لا بأس يجوز ما في مانع ولا يشتهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من عم العباس زكاته، وهذا لا بشك. لكن لو كان عندك مثلا أقل من النصاب وتريد أن تخرج زكاة حوله، يقول لا ما يجيك، لأن سبب الزكاة سبب الوجوب لم ينعقد. وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح وأجزأه. وإذا حال الحول والنصاب نقص بقدر ما عجله صح وأبرأه وبرئ ذمته من ذلك. كأن يكون عندك 40 عندك مثلا 200 وحدة من الغنم، فيها ثلاث شياه، عجلتها الزكاة هالسنة والمجبلة وعطيتها ثلاث شياه عن 201 انقصر، صار ما عندك إلا 199، أصبح ما فيها إلا 200، يقول يشيك ما فيها شيء أو زاد. لأن المعجل كالموجود في ملكه، فلو عجل عن 100 شاة شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة، وإن مات قابض معجلة أو استرجع قابض معجلة. نعم. وإن مات قابض معجلة قابض مضاف معجلة مضاف. وإن مات قابض معجلة أو استغنى قبل الحول أجزأت، لا إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر اعتبارا بحال الدفع. وإن دفع وإن مات قابض معجلة أجزأت، يعني سلمت زكاة هالسنة وزكاة المجبلة لهذا الفقير 5000 ريال استلمها في ربيع الأول مات هالسنة، قلت والله مات ويجي زكاة هالسنة لا بأس بضع خلصت، لكن المجبلة ما يبو تجي حتى ولو مات تجيك عندي لأن قبضها واستحقها. نعم. مش إيش اللي بعدها؟ وإما تقابل معجلة أو استغنى قبل الحول أجزأت، أو استغنى قبل الحول كذلك فإنها تجي. أعطيتها مثلا زكاة هالسنة زكاة المجبلة واستلمها بعد 4 أشهر أغناها الله، مات ابن عمه وارتاح جاها 4 ملايين ريال، وقبل شهر ما أخذ ممكن زكاة، والذي أخذ زكاة المجبلة ما بعجل، نقول أيضا كذلك تجزي، لأن العبرة بحال الأخذ لا بما سيقول إليه الأمر. لو قلت مثلا هل أعطيته زكاة هالسنة وزكاة المجبلة ما بعجل، ولكن الآن اغتنى مات ابن عمه وجاه 4 ملايين ريال، فهل أخذ حقة المجبلة؟ نقول لا فلا تنقل. نعم. لا إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر، لا إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر، هذه لا تجيه. دفعت زكاتك تعرف أن غني لكن افتقر صار من أهل الزكاة لا تجيك، لأن حال الدفع ليس أهلا، وإن كان أهلا فيما بعد لما شاء لما آل إليه الأمر، لكن العبرة بحال الدفع، ما دام أنك دفعته غني ثم بعد شهر افتقر فهذا لا يجيك، لا بد أن تخرج بدلها. نعم. إذا حضر إذا زكاة سنتين ثم افتقر بعد 10 هتجي سنة زكاة السنة المقبلة؟ نعم تجي. نعم. اعتبارا بحال الدفع. ولا يستحب تعجيل الزكاة، ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابله. قال الموفق إن نوى التعجيل كذلك ولا يستحب التعجيل، وإذا أخذ العامل منك زيادة إذا نويتها التعجيل فإنها تجزيك. مثلا العامل أخذ من ابنك أكثر من الواجب، عندك مثلا 5 من الإبل فيها هذه السنة شاة، لكن أخذ شاتين وما يجوز لوحده، لكن أنت نويت أنها معجلة، نعم تجيك على هالسنة وحده، والثاني اللي أخذ العامل تجيك على المجلة. نعم. شيخ الولي يجوز تعجيل المال سنتين؟ لا ما مو بسنة هذا بس يجوز. قلنا الأولى أن ما يعجل هذا ولا ولهذا قال ولا يستحب. الولي يعني يجوز إذا رأى المصلحة للفقير أو شيء في حالة نكبة أو شيء. نعم. لكان ولي الأمر محتاج زكاة حرف. إذا أخذها قول لك يجوز ليس صدقه. صدقه. ورد الحديث إذا طالها الإمام فادفعها إليه وإن قلدها الكلاب والخنازير. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة. وهم ثمانية أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم من بناء المساجد والقناطر وسد البثوث وتكفين الموتى ووقف المصاحف وغيرها من جهات الخير، لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الآية. باب أهل الزكاة يعني من تصرف إليهم الزكاة ومنهم أهلها. هذا موضوع هذا الباب. موضوع هذا الباب الآخذون للزكاة المستحقون لها، فهم ثمانية أصناف. قسم منهم يأخذ لحظ نفسه، وقسم منهم يأخذ لسبب، فإذا زال السبب لم يجوز له أن يأخذ، وهو لم يأخذ لحاجته أو لنفسه بدون سبب. هم هؤلاء الأربعة، والذين شبه كالمكاتب والغارب ومن سبيل الله ومن السبيل كما يأتي. قال: باب أهل الزكاة وهم ثمانية. فالله سبحانه وتعالى تولى قسمة الزكاة وبين من تصرف إليه من فوق سبع سماوات، لم يكن قسمتها لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بل قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله. وجود دلالة من هذه الآية على حصرها لهؤلاء الأصناف الثمان. أولا قول إنما الصدقات، لفظ إنما تقتضي الحصر وتنفي ما عداهم. ثانيا بعد أن ذكر الأصناف الثمانة قال فريضة من الله، فدل على أن صرفها لغير هؤلاء الثمانية لا يجوز. فلا يجوز صرف الزكاة على تكفين الأموال ولا على بناء المساجد ولا على سد البثوث والقناطر، يعني وهي مجاري السموم والمياه وما أشبه ذلك، أو صرف الزكاة على تشميم الماء في المسجد، أو إلى غير ذلك. كل هذا لا يجوز. في قول جماهير أهل العلم إنما صرفها مخصوص بهؤلاء الثمانية وما عداهم لا يجوز. بعض من العلماء يرى جواز بناء المساجد وسد القناطر وتوقيت المصائب من الزكاة إلحاقا لهذه الأشياء بما لا من سبيل الله، قائلا أن هذا من سبيل الله، فإذا بني بها مسجد فهو من سبيل الله، والله يقول في سبيل الله. وإذا أوقفت منها مصائب في طرق اعتراف مسلمها أو من سبيل الله أو قناطر أو غير ذلك أو حماية مقابر جائز لأنها داخلة في سبيل الله. هذا هو قول بعض من أهل العلم. الجمهور يردون عليهم ويقولون لا يجوز دفعها لهؤلاء ولا يدخلون في مسمى في سبيل الله المذكور في الآية لوجهين. الوجه الأول أن المراد في سبيل الله هو الجهاد. وها أنت عندما تقرأ القرآن تجد القرآن يطلق سبيل الله في الجهاد، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم أنفسكم؟ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فضل الله المجاهد إلى غير ذلك. فالقرآن يذكر سبيل الله في الجهاد فقط، فدل على اختصاص سبيل الله في الجهاد. ثانيا، الوجه الثاني، نقول أيضا إذا قلتم أن بناء المساجد من سبيل الله وتوقيف المساجد المصاحف من سبيل الله والمراد بسبيل الله على رأيكم هي الطاعة، فكل ما كان من طاعة الله فهو من سبيل الله كما تقولون. إذا نقول أيضا الصلاة من سبيل الله، فكل من صلى يعطى من الزكاة. وأيضا نقول كل من تلا القرآن فهو من سبيل الله لأنها طاعة الله، إذا يعطى على رأيكم. وإن كان غنيا ما دام اكتشف أنه عمل عملا في سبيل الله فيعطى من الزكاة، كالتالي للقرآن والمصلي والصائم والمستغفر والمتعبد والداعي، كل هذه بطاعة الله وهي بسبيل الله لغة. فعلى رأيكم يعطى فيلزمكم هذا، هم يقول لا. فبهذا نعرف أن المراد بسبيل الله هو الجهاد، وأن صرف الزكاة لبناء المساجد وغيرها من طرق البر وأعمال الخير أنه لا يجزي، وأن اختصاص دفع الزكاة هو مخصوص بها بالأصناف الثمانية الذين جاء ذكرهم في هذه الآية إنما الصدقات للفقراء. شيخ الأصابع، هناك مدارس في بلدان فقيرة وهي ستبنى، لأن لو لم تبنى لهم لدفع هؤلاء الفقراء، فهل تبنى لهؤلاء؟ لا لكن ما تبنى بالزكاة. لا يوجد دفع هذا الشيء للمجاهدين زكاة، هم من في سبيل الله، لكن المسلمين هم في سبيل الله، هم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم، هذا بشكل، لأننا قلنا لك من سبيل الله للمجاهدين، لكن صرفها للمجاهدين غير المسلمين لا يجوز. دفعها لدور الأيتام. نعم، دور الأيتام، دور حضانة أيتام مسلمين في بعض البلدان الإسلامية. إذا كانت تصرف عليهم نفقة كسوة وطعام أبناء، أما كسوة وطعام وتعليم، يحضرون لهم معلمين ويقسمونهم. هذا ما أرجو ألا حرج، لأن شيخ الإسلام تيمية جوز أخذ الزكاة لطالب العلم اللي يشتري بها كتب علم يحتاج إليها في دينه ودنياه. فلو أن إنسان فقير قال والله أنا حاتم أشاعر ودائم في الشيخ لكن طالب العلم ولا عندي كتب، هل يجوز أن نأخذ من الزكاة واشتري لي كتب؟ أنا ما أعرف. يقول لما على رأي الشيخ نعم لا بأس، تشتري الكتب التي أنت تحتاجها في دينك ودنياك من الزكاة. فالتعليم كذلك أحدهم الفقراء وهم أشد حاجة من المساكين، لأن الله تعالى بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم، فهم من لا يجدون شيئا من الكفاية أو يجدون بعض الكفاية أي دون نصفها، وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة وتعذر الجمع أعطي. الشيخ الأول ممن تدفع إليهم الزكاة الفقراء، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ بهم في قول إنما الصدقات للفقراء، وبدأته بهم يدل على الأهمية وأنهم أهم من غيرهم، إذ أن الله لا يبدأ إلا بالأهم. وسمي الفقير فقير لأن مأخوذ من فقرة ظهرك كأنها أزيلت أو انكسرت وهي فقار الضغط، لأن أصبح مسكين ما عنده شيء، وهو الذي لا يجد شيئا من الكفاية أو يجد أقل من النصف، هذا ضابط الفقير. إذا كان ما عنده ما يكفي أو عنده دون النصف الكفاية هذا هو الفقير. وإذا تفرغ قادر على التكسب، لو قلت المثل هذا زيد يستطيع يكد العافية ما فيها الله ولا بأي خلاف، لكن ترك العمل لأجل العلم فهذا يقطع، لأن العلم نفعه متعدد. ولو أن إنسان قادر بشيء لكن فقير ولكن تبرع للعبادة، هل نعطيه نقول لك؟ لأن عبادك لك ومقصورة عليك، والعبادة من العبادة أنك تروح تشتغل، هذا من العبادة. أما المتعلم طالب العلم لو ذهب يشتغل ما حصل علم، والعلم نفعه متعدي، فإذا كان ما يستطيع يجد العافية يعني يعمل ولا يطلب العلم إلا بترك العمل، فلا بأس أن يعطى من الزكاة من أجل أن يتعلم وإن كان قادر على التكسب. والثاني المساكين الذين يجدون أكثرها أي أكثر الكفاية أو نصفها، فيعطى الصنفان تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة. الثاني المساكين وهم أقل حاجة من الفقراء، يجدون الكفاية نصف الكفاية فأكثر. وسمي المسكين مسكين مأخوذ من المسكنة، فكأن الحاجة أسكنته وكسرت حركته فأصبح طائح، هذا هو المسكين. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن المسكين مقدم على الفقير، وأن المسكين هو من كان أشد حاجة من الفقير، وهذا يقول كثيرين من أهل العلم. ويقول الشوكاني في تفسيره أن قول جمهور العلماء أن المسكين مقدم على الفقير، وذلك أن الفقير غير المسكين، إذ أن المسكين مأخوذ من المسكنة وهي الذل وقلة الحركة لقلة ما في يده، فهو مقدم على الفقير. هذا مقتضى ما نقله الشوكاني عن جمهور العلماء، لكن المذهب ومذهب كبار العلماء أن الفقير مقدم، وذلك أن المسكين عند لغة وشرع ما يكفي أكثر الوقت، والله سبحانه وتعالى أخبر بأن قول المساكين عندهم شيء من المال وسماهم مساكين، كما في قوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة ومع أنهم يعملون على البحر ويتكسبون منها، مما يدل على أنهم أن الفقراء أشد منهم حاجة. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر، قال أعوذ بالله من الفقر، أما المسكنة فقال اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في جموع المساكين، مما يدل على أن المسكنة غير الفقر وأن الفقر أشد حاجة. ومن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني. ومن ملك ولو أثمان ما لا يقوم بكفايته فإنه ليس بغني، كأن يكون عند إنسان 1000 ريال لكن ما تكفيه، هذا من غني يطع من الزكاة. أو مثلا إنسان موظف راتبه 1000 ريال شهري وعنده عائلة، و1000 ريال ما يكفي الشهر نظرا إلى ارتفاع قيم السلع وغلاء المعيشة، لا مانع يعطى وإن كان هذا دخله، لأنه يملك إلا أنها لا تقوم بكفايته، فما دام أنها لا تقوم بكفايته فيعطى ما تكمل به كفايته. نعم. والثالث العاملون عليها وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها كجباتها وحفاظها وكتابها وقسامها وقاسمها، وشرط كونه مكلفا مسلما أمينا كافيا من غير ذوي القربى، ويعطى قدر أجرته منها ولو غني، ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منها. الثالث العاملون عليها وهم جباتها وحفاظها وقسامها وكتابها وما أشبه ذلك، فهؤلاء يعطون حق عمالتهم. كما لو كنت أنت غني وبعثك الإمام لقبض الزكاة من البوادي وتدور عليهم في مياههم وفي أمكنتهم في الصحراء لقبض الزكاة، فإنك تعطى منها ولا مانع من ذلك، لأن هذا الذي أنت تأخذه مو في مقابلة حاجة، بل في مقابلة عمل، في مقابلة شرط عمل ولو كنت غنيا. لكن الآن من شرط أن يكون مكلف، وأن يكون مسلم، وأن يكون أمين ثقة، وأن لا يكون من ذوي القربى، لأن ذوي القربى لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة، ولا يجوز لهم أن يكونوا عمالا على تحصيلها، كما في قصة أبي رافع حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع اصحبني لعلك تصيب منها، قال لا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو رافع فسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنا لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم منهم. فهذا يدل على أن ذوي القربى وهم بنو هاشم لا يجوز لهم أن يكونوا عليها عمالا، أما أن يستأجروا ينقلونها كما لو كان من الأشرار عند السيارة واستأجرت يشيلها يوصلها بيت المال فلا تشيخ أجرته، أو يرعى الذي أو الغنم الذي يأخذها العامل من أصحاب أرباب المواشي، لأن ما يأخذ في مقابلة أجرته لا في مقابلة مقابل عمرته، هذا لا يسمى عامل بل يسمى أجير. نعم. لا نحصل ما إلا بالنسبة للإيران يأخذون مرتبات من بيت المال وهم يذهبون بيت المال، هل يجوز يأخذوا ما شيء؟ إيش؟ يأخذوا مرتبات الآن موظفين يذهبون إخوان الزكاة. أي يعني موظفين على هذا العمل نفسه؟ على هذا العمل. على على على عاجباية. موظفين على عاجباية هذا. لا يعني راتب مسلم. لا ما ما ينبغي يأخذون يعني يأخذون قدر عملهم فقط. يأخذون قدر عملهم. ما دام أنهم يأخذون من بيت المال طيلة السنة هو لأجل هذا الغرض، ثم إذا راحوا مثلا أخذوا زيادة يعني أخذوا زيادة مع أنهم يأخذون طيلة السنة، هذا اللهم إلا أن يكون ما يسمى بانتداب أو شيء، هذا ما في معنى ما دام. أما ولكن الظاهر أن الدولاني تعطيهم من الزكاة تعطيهم بيت المال، فقالوا يعطون المال هم يوزعونها، والآن عمال كلهم ما بيأخذ شيء من الزكاة، ما يحق له ما يأخذ، لا من الآن ما يأخذ شيء، الحكومة تعطيهم بيت المال من المالية لهم شرائط وضوابط يأخذونها، أما الشيء الذي يجمعونه من حبوب وتمور أو من زكاة مواشي ما هم بيأخذ مواشي، الحكومة ما تعطيهم مواشي. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم جمع مؤلف، وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جبايتها ممن لا يعطيها أو دفع عن المسلمين، ويعطى ما يحصل به التأليف عند الحاجة فقط، فترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم لعدم الحاجة إليه في خلافتهم لا لسقوط سهمهم، فإن تعذر الصرف إليهم رد على بقية الأصناف. الرابع المؤلفة قلوبهم، من هم المؤلفة قلوبهم؟ الذين يسوق أن يطول الزكاة هو السيد المطاع في قبيلته، إذا كان إنسان كريم وله أتباع وإن كان غني وغني عنده مال كبير لكنه مطاع في عشيرته، ويغلب على الظن إذا أعطيناه من الإبل أو غنم أو مال أنه يسلم هو وقبيلته فلا مال، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم في الأقرع بن حارث وعيينة بن حصن. فإذا كان نتألف بأن يدخل في الإسلام يجوز لنا أن نعطي من الزكاة، أو مسلم رئيس هذه القبيلة مسلم لكن إذا أعطيناه غني إذا أعطيناه نتوقع أن رئيس القبيلة الذي يماثله أن يسلم من أجل نعطي هذا من أجل أن الثاني يسلم هو قبيلة هذا لا بأس أو نخشى من شر كأن يغير على المسلمين والمسلمين وهم ليس لهم قدرة على قتاله فلا مانع من أن يطع لأجل كف شره حتى نكف شره لأن يكون مسلمين لكن عمر رضي الله عنه ترك إطاعته وكذلك عثمان علي ولم يكن معذبا فأخذت الحنفية إلى أن حدنا على المعذبة قد شقر فليس هناك إلا الشيء أو الإسلام ولا داعي إلى أن يطوع هذا رأي المذهب الإمام أبي حنيفة كما أدرك عمر لكن الجمهور يقولون لا إنما يطاول إذا دعت الحاجة إلى ذلك أما إذا كان المسلمون عندهم قدرة على إرغامهم على الحق وإطالهم على الحق أطراف فلا يمدعي بل ينفذ غير ما دل عليه القرآن والسنة وإنما هذا من باب التأليف إذا لم يمكن إلا بذلك فيكون شهامهم لا يزال هذا المعلم عرفنا من هذا أن يجوز أن يعطى من الزكاة من أجل أن يكف شره هنا سؤال لو قلت عن عندي زكاة لكن في الواقع شاهد أنك شر سليم وما أعطيتك أن ينجح وأما أعطيتك مقايد من شره والإنسان على أن يحمي ربه ايش تقول؟ هل يجوز؟ ما في مضرة إلا المسلمين وهذا ما أعطاك إلا اللي فيه مضرة للمسلمين هذا ضررة أو نفع عام للمسلمين نكب شر عن المسلمين أو نجلب نفع للمسلمين بعد الله تعالى فإذا كان من مالك أنت لكن لسانك أعطيتها لا يجوز لله تريد تقطع شر هذا ما في مانع أنك تعطيه في قطع شره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع غيرها مثل من الشعر أعطاهم لقطع السنة نعم ما أعطيت هيئة أنت ما أعطيت هيئة لله ولا أعطيت هيئة هدية أعطيت أخوف منه أخوف من الإنسان ما أعطيت هيئة أنا أعطيت عن طيب نفس ما أعطيت عن طيب نفس إذا دافع عن أعراضكم وأموالكم شيخ شكت عن هذا ظلم عشان الشريك وعشان أكشر لا على شك شدان على مثل شدان بحط فيهم التمر في اشتباه لا ينبع تقول انه ممكن ان تعطيه كفا لشده ولو لم تعطيه شوه سمعتك وانتهت عرضك لكن هذا بزور يمنع عليك في الاخر حرام عليه هذا ولا لا؟ لا حرام عليه الخامس الرقاب وهم المكاتبون فيعطى المكاتب وفاء دينه لعجزه عن وفاء ما عليه ولو مع قدرته على التكسب ولو قبل حلول نجم الخامس من أصناف أهل الزكاة تقدم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وهذا هو الخامس يعطى لسبب اقتضى ذلك فإذا زال السبب لا يعطى وهم المكاتبون المكاتب يعطى ولو كان قادرا على التكسب ولو كان قبل أن يحل نجم ومعنى المكاتب هنا هو بيع العبد نفسه بثمن مؤجل نجمين فأكثر هذا المكاتب معنى لو كان عندك عبد مملوك وقال لك سيدي ما اشتريت نفسي منك قلت طيب كم قال 20 ألف شرى نفسه منك ب20,000 ريال على أنها منجمة، كل سنة يسلمك 5,000 ريال متقيد. مات نفسه، شرى نفسه منك ب20,000 أربعة نجوم، كل سنة أو كل 16 يسلم لك 5,000. فهذا إذا سلم المبلغ كله أتق، وإلا قبل أن يسلم ولو ريال واحد هو فإن المكاتب كل ما بقي عليه بالآن. كاتبت بمعنى بعته، شرى نفسه منك ب20,000 على أن كل نجم بعد 6 أشهر مثلا أو بعد سنة يسلمك 5,000. لا بأس أن نعطيه من الزكاة ولو كان نشيط قوي يستطيع تكسب، ولو كان النجم ما بعد حل، النجم الأول يحل في رجب هذه السنة، يجوز أن نعطيه الآن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمعلمة في قلوب قال وفي النفاق، وهو هذا يجوز أن نعطيه ولو كان قوي، لأن الشريعة تتشوق لتخليصه من الذق وإغتاقه، ونعطيه ولو أن النجم ما بعد حل. بعض العلماء يقول لا، لا يعطى من الزكاة إلا إذا حل عليه نجم، لكن لا معنى أن يعطى، إما أن يعجله لسنه قبل حلول أجله أو يبيه ويتصرف، المهم أنه يجوز إعطاءه. ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه. ويجوز أن يشتري من الزكاة رقبة لا تعتق عليه، كأن يكون عندك مثلا زكاة 100,000 ريال وجدت عبدا أو عجوز باع، لا بأس يجوزك أن تشتريها وتعتق من الزكاة والولاء لك. لكن قد يقول قائل كيف تبيع من الزكاة تعتقها؟ لأنك أصبحت استفدت من زكاتك، وهو أنك إذا أعتقت من زكاتك الولاء لمن أصبحت مستفيد، قضيت نفسك منه، لو تكسب هذا العبد حصل لك 100,000 ريال وما أخذتها، فعندهم يصح ولو لأن وقت الدفع من الزكاة أيضا لا تجدون كمان، قد يكون الأولاد يمنعونك وقد يموت ويزور الشيء، فأمر متوهم لا يصد أمرا محققا. ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها لقول ابن عباس، ويجوز أن يفك منها الأسير المسلم لأن فيه فك رقبة من الأسر لا أن يعتق قنه أو مكاتبا أو مكاتبه عنه. كذلك تقدم أن تشتري رقبة تعتقها من الزكاة، لا من يعتق عليك هذا لا، بل يلزمك تشتري، كما لو وجدت والدة تكتبها تقول بشتريها من الزكاة يقول لا، لأن ينبغي لك تخلصها، هذا من لا تعتق عليه. والذي يعتق عليك رابط العبد الذي يعتق عليك كل ذي رحم محرم، هذا يعتق عليك بالشراء رضيت أو لم ترضى. ويجوز أن يفك منها الأسير المسلم، وهو لو قاتل اليهود وأشروا مثلا القتال شكوك أنت مسلم، يجوز أن نعطيه من الزكاة نخلص منه، كنا سلمه ترى ما سلمه إلا 100,000 ريال مثلا، يجوز أن نجمع من الزكاة ونعطيه لأجل تخليصه من أجل الكفار، هذا معناه. نعم يعني هذا من باب أولى يا شيخ. لا أن يعتق قنه، لا أن يعتق قنه أو مكاتبة عن الزكاة، كأي يكون عندك عبد الآن أنت أبعد عن الزكاة تشتري رقبة جديدة، نعم، أما العبد اللي تعجبك هذا ما لا يجوز أن تعتق أو يعتق. نعم ما قلنا في الأول يا شيخ يجوز يشتري لا يشتري ابتداء هذا لا بأس، أما الذي تعجبك كلا هذا بناء على أنه لا يجب إخراج العروض عن الأثمان، هذا شبه عرض ما أنك لا يجب لك أن تخرج عن زكاة الأثمان. لكن من قال بجواز إخراج العروض؟ يقول بجواز إخراج العهد؟ هذا يمكن أن يقول. نعم الساعة السادس الغارم، وهو نوعان، أحدهما غارم لإصلاح ذات البين أي الوصل بأن يقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين أو أهل قريتين تشاجر في دماء وأموال ويحدث بسببها الشحناء والعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطئ النائرة. فهذا النائرة صحيح فهذا قد أتى معروفا عظيما، فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة لئلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين أو يوهن عزائمهم. الشابش من أهل الزكاة الذين قال الله في نقمة الرقاب والغارمين، والغارم نوعان، غارم للبيت وغارم لحظ نفسه. الذين غير كأن يكون بين قبيلتين قتال أو بين أهل بلدتين قتال تهلكت فيها الدماء وانجلبت الأموال، جئت أن دخلت بينهم قلت يا جماعة ما هذا القتال؟ جعلوا مطالبون منك، قلت أنا ألتزمكم الآن بأربعة ملايين ريال واحقنوا الدماء. اتفقوا هذا لتعطيهم من المدينة إلى المدينة، التزمت لهم على أن يضعوا السلاح ويتهادموا وينتهي المشكلة، التزموا وأنتم التزمتها لا بأس نعطيكم الزكاة ولو كنت غني، لأنك لو سلمت على أربعة ملايين من مالك أجحبت لك وسادات القوم وأعيان الناس لا ينبغي أن يتركوا، لأن لم يلتزمها لحظ نفسه مع الغنى يعني، إنما التزم هذا المبلغ لإطفاء النائرة. النائرة مأخوذة من النار، لأن النار مثلا شبت منهم بمعنى اتقدت بينهم النار مما جعل يقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا، فأطفأت هذه النائرة بما التزمته في ذمتك من هذه المبالغ. فيجوز للمسلمين أن يعطوك لئلا يشغل هذا بك، ولأجل أن سادات الناس وأعيان القوم لا تضعف عزائمهم وتنكسر هممهم عن إطفاء مثل هذه العداوة، فيجوز أن تعطى من الزكاة بقدر ما تحملته، لأن دفعها من مالك يضر بك ويمشيه، ولأن دفعها من مالك يوهن عزيمة سيد القوم ورئيسهم مما يجعل الناس يتقاتلون. هذا معنى وفي الغارمين. نعم شيخ، إن شاء الله يكون في قتال دول ما يكون صالة القتال أبدا، الحشيك أو الحشيك الشيء الذي يضر القتال نهب والشرك دماء أما الحشيك. فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها وجعل لهم نصيبا من الصدقة. فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها وجعل لهم نصيبا من الصدقة من الزكاة، بل يجوز لك أن تطلب من الناس كما عليك الآن بعض البادية. نعم وأشعى البادية. نعم ولو مع غنى إن لم يدفع من ماله. ولو مع غنى ولو كنت غني، أما لو دفعت من مالك ما تعطى شيء. نعم لكن إذا دفع من ماله على أنه مثل السلفة حتى يسلم. لا عندهم لا تعجل. النوع الثاني ما أشير إليه بقوله أو تدين لنفسه في شراء من كفار أو مباح أو محرم وتاب مع الفقر. كذلك الثاني ما لحقه من الدين بأن اشترى شيئا محرم وتاب أو شيئا مباح وانكسر، يجوز أن يعطى من الزكاة. أنت غني لكن بسبب البيع والشراء أصبحت فقير ما عندك شيء، فلا معنى من أنك تعطى من المبالغ هذه لسد حاجتك ولوفاء الدين أيضا الذي في ذمتك. هذا إذا كنت تعطى أنت وتسلم الدين، أما الميت فلا يجوز أن يقضى منها دين الميت، كما لو كنت ابن عم ميت وعليه دين فأخذ من الزكاة لوفاء دينه، إن كان حيعطوا يتصرف لبغي يغلقها الدين كده، وأما الميت ما يغلق الدين. نعم. طيب وانت حمل في ذمته شيء ما يلزمها؟ لا ما يجوز، ما يطلب الزكاة يتحمل غيره. لا قصدي تحمل الحمالة وبعدين توفي، تحمل الحمالة لإصلاح ذات البين لا وبعد ذلك توفي. هذا يطلب. لا هذا غالب. نعم. أخوات ما يكون في الحضارة. نعم. قول الميت. أخوات ما يكون في لكن هو ما قال أبو بكر رضي الله عنه لما أرادوا أن يكفنوا في ثوب جديد قال لا كفنوا في ثوب الحي أولاد الجديد من الميت. الزكاة الفقير أولادها من الميت. الميت إذا كان إنه معشر ومات فالله يسامحه ولا على الشيء وربنا يرضي هو ما. أما الفقير الآن نفسه في بدنه محتاج وهو عائلته وأحمد بذها دين الأموال أنت غني إلا أنك تطلب هالميت نعطيك 10,000 ريال ونخليها الفقير يتلوى ويعطى وفاء دينه ولو لله. نعم. ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا. ولا يجوز صرفه في غيره ولو كان فقيرا يعني ما يرغبه في هذا السبيل لا يصيبه. مثلا عليه دين وكتاب أو شاري مباح وعطيته لأجل وفاء دينه مو حي موجود استلمه لا بد يقضي به الدين ما يستطيع يشيل بيت لا بل يلزم يشيل مديرين. نعم. وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي منه دينه. وإن دفع إلى الغارم لأجل فقره جاز له أن يقضي منه دينه. نعم. السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم أو لهم ديوان ما يكفيهم فيعطى ما يكفيه لغزوه ولو غنيا. السابع من أهل الزكاة الذين قال الله فيهم وفي سبيل الله هم الغزاة المتطوعة الذين لا حق لهم في الديوان يعني ما لهم حق في بيت المال فهؤلاء يعطون من الزكاة كما لو اشتريت البندقية وذهبت للقتال ننظر وطلب من الزكاة ننظر هل لك راتب عند الحكومة يكفيك ويكفي عيالك ما احنا مرضين ولو كنت ذات رجال ما عندك شيء انت راح متطوع ما لك راتب عند الديوان يعني في المالية لا بس نعطيك من الزكاة لأن الله سبحانه وتعالى يقول وفي سبيل الله. نعم. ويجزئ أن يعطى منها لحج فرضي لكن هنا سؤال ويتعلق بسبيل الله لو قال الإمام قال ولي الأمر الآن إننا محتاجون إلى مال لأجل نحفظ بلادنا عن الأعداء لا بد أن نجعل على الشعب غريبا على 1,000 ريال وعلى الثاني 5,000 ريال على كل ذنب يقول الإمام طيب أنت اللي ما مش تقول دراهم من الشعب قال إننا نغط الثغور ونعطي المجاهدين وما بعد شيء متخوف بس شنو لأن الله سبحانه وتعالى قال وفي سبيل الله هذا الغازي ماشين إلى الغزو ما بينتظرون شيء يجيهم يقول أخشى على عليكم على بلادكم وعلى دينكم وعلى محارمكم أنا ما عندي يقول إذا وصل ما عندي أنا شيء وأنا بشتري سلاح بأخذ منكم بشتري سلاح وبضبط الشغور أنا ما عندي شيء إذا جو ما عندي ممكن يأخذ منكم ولا ممكن يأخذ أشتري سلاح ما عندي مبين الله الدوار لكن هذا سيحبسه الحبس حتى يأتي وقت حتى يأتي وقت يحتاج إليه يقول وش يبي حبسه يا شيخ ما هو لا يقول لما لا يقول يبون اليهود عن طائرات ما عندهم لا بد أن نشعد ناخذ منكم ونربط الثغور ونشتري طائرات ونشتري أسلحة أولا لا تؤخذ إلا من الزكاة هذه مصرف من مصارف الزكاة لكن ما جعلها من الزكاة انت شكلت انه بيفرض فرض انظر انت من الزكاة فصل جانب اذا يا شيخ ما كفت الزكاة يجوز ان يأخذ اذا ما كفت الزكاة يجوز ان يأخذ ما يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فرض في غزوة الخندق مع ما هم فيه من شدة الفقر والحاجة، وما لم يثبت عنه أنه فرض عليه الفروض. في أغنية أمرهم ما عندهم شيء. ما فيه عندهم أمرهم كلهم يحافظون في الخندق، حتى هو نفسه صار يحافظ يمر معهم في الخندق صلوات الله وسلامه عليه. ولجوع حزم على بطنه حزم بطنه من شدة الجوع. يقول ما مجال شو ترى لك ما بيصير. يقول إذا خليتم في الخندقكم ما بيصير لكم بتروح. المدينة كانت مهددة وكان فيه غيرها بعد. شيخنا جاءت من تحت الآية ما عدوا لهم مخطقاتهم، أن هذا إعداد للمستقبلين قد يحدث. عدوا لهم مخطقاتهم قد يحدث. قالوا أن هذا إعداد المال هذا للمستقبلين قد يحدث. يقول لي ما خال أنتم مش عطنا قروش. أنا ما أعطي مالا أعطي قروش. أنا لقد بالجوع شكرا شكرا شكرا لما بغيتم أعطونا بس قروش. أنا ما عندي شيء. أنا بربط البلاد وأحميها عن الظلمة. من الرسول في غزوة العسرة وغيرها ما طالبهم ولا فرض عليهم شيء، بل تبرع من كان يجي تبرع. يقول الإمام ذلك غير ذلك عندهم دائم من أنفسهم، وعندهم مثل ما حكى الله عنهم يقدرون على أنفسهم لو كان بهم خصاصة، ويجاهدون بأموالهم وأنفسهم، لكن عندنا في ذمها ممتن لبالقوة لا لما يسع لي يسعهم لا وسع الله عليه. لا ما تروح يا شيخ، لا ما تروح من شئة الحي القيم. شو مرمي؟ لا مانع على الصحيح. إذا كان محتاج حقيقة ويخشى أخذ المال من الناس لا مانع، لكن بشرط أن لا يكون مثل ناس أنه محتاج. كان هذا المراء بيديها جمع العلماء وقال لهم إن البلاد مهددة من قبل النصارى، وأنا أريد أن أجيء على الشعب ضريبة، ماذا ترى؟ كان فيهم شخص قال لا أبو موسى بن الإمام، قال لا إلا إذا كنشت بيت المال وصليت في ركعتين، جمع في الشيء وصل في ركعتين وزد على الشعب ما يخاف. أما أنك بداخل وتكدس الأموال عندك وعندك مال يتزايل على الطردة. المقصود ما في مانع، إذا كان المال محتاج ما في مانع، ما في شيء، هذا أمر ضروري. لكن هل ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما في السنة ما يرد هذا، السنة ما فيه ما يرد هذا ويمنع منه، لأن ما دام الرسول يقول جاهدوا المشركين، هذا أمر بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم جاهدوا، هذا أمر أن الإمكان من يتبرع الجامع الخير. وأما إذا كان منفرد الدين فالجهاد أصبح الآن فرضين، ولا سيما إذا حصر البلد العدل وله الكلاية، فإذا صار من بلاد المسلمين في خطر مهددة بالخطر فما في مانع أن يأخذ كل من يكون الإنسان على قدره، ولكن هذا بشرط أن يكون من ما عنده شيء، يتمنى من ما عنده شيء أو هو لكن لا يكفي، لا بد منه. نعم، هذا رأي الشيخ تقي الدين ورأي كبير من الأدب. نعم، وما يرد عليه لا يحل مال المسلم إلا بطيبة من نفسه، ما يرد على هذا؟ لا لا يا. هذا كان بياخذ يستأثر به نفسه، هذا نعم، شخص أما ولي الأمر إذا احتاج وسيصيبه به الطرق العامة لحفظ كيان المسلمين وحفظ دينهم وحفظ بلادهم وحفظ محارمهم، ولم يكن عنده ما يكفي، هذا ما في شيء، جاهد وهذا المجال. ويجزي أن يعطى منها لحج فرض فقير وعمرته. ويجوز أن يعطى منها لحج فقير فرضا وعمرة، هذا هو المثل. يعني فقير أراد أن يحج، قلت هل يجوز أعطيه من الزكاة عندي لخمسة آلاف ريال زكاة وهذا فقير بالحج أعطيه لأجل الحج؟ المسألة فيها خلاف، جمهور العلماء لا، لأن الحج ساقط عنه ما دام أنه غير مستطيع. وأما المذهب لا بأس به تعطيه لأجل أن يحج بناء على أن الحج من سبيل الله وداخل في سبيل الله وهو من المفردات ويقول ناظم المفردات. والحج أيضا من سبيل الله عد وفي المقنع هذا واهي. المقنع يقول هذا واهي لا يعطى لأجل الحج. أما المذهب واختاره شيخ الإسلام تيمية في كتاب السياسة الشرعية أنه يعطى مستدلين بقصة أم عقل الذي توفي زوجها وقد خلف بعيرا جعله في سبيل الله فأراد أن تعد فقال لها رسول لما لم تعد هذا العام يا أم ناقل قالت لم يكن عندنا إلا بعير خلفه أبو ناقل وقد جعله في سبيل الله قال رسول أهجو من سبيل الله. لا أن يشتري منها فرسا يحبسها أو عقارا يقفه على الغزاة. لا أن يشتري من الزكاة فرس يحبسها أو عقار يقفه على الغزاة. لو قلت مثلا عندي زكاة أبشتريها أبشتري مسلاح يصير وقف يقول لا لا, ما لا عقار ولا فرس. نعم. وإن لم يغزو رد ما أخذه. وما أخذه الغازي في سبيل الله إذا لم يغزو يلزم يرد لأن أخذه لسبب وبتخلف هذا السبب سقط استحقاقه. نعم. نقل عبد الله إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة. نقل عبد الله إذا خرج في سبيل الله فإنه يأكل من الصدقة لأن داخل في سبيل الله. والله أعلم.